طبعا احنا كنا في سوره ربنا ذكر فيها خمس حوادث تدل على قدره الله على البعث. سوره البقره مولى تبارك وتعالى ذكر خمس قصص تدل على ايه؟ على قدره الله على البعث. اول واحده وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله فأخذتكم الصاعقة وأنتم ظالمون ثم بعثناكم من بعد موتكم أماتوا ثم أحياهم الله فأخذ لها. دي أول واحدة لأن أنا لم أبعث من أحياهم الله. قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال ولم تؤمن. أنا أقول قال بلى ولكن يطمئن بلى ولكن يطمئن خير. قال بغض أربعة من الطير البقر قصة البقرة كنا نضربهم ببعضها كذلك يحيي الله الموتى يريكم آياتي لعلكم تعقلون. قصة العزيز الذي مر على قرية فأماته الله 100 عام ثم بعد بقي ميتا ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وقلوبهم حاضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم حيا. طبعا قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل من دليل أن بعد البعث محاسب ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فكرش ان انت في حياة الدنيا يعني ظلم اللي سرق واللي نهب ولا حساب ولا عقاب. ان هذا يتنافى مع حكمة الله تبارك وتعالى وهو العدل. ربنا قال وما أعطيكم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. قلنا الامام الحساب كتاب من الكتاب والسنه. كتاب من الدليل الكتاب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لازم تحفظ الآية خلاص؟ طيب ده من إيه؟ من الكتاب ومن السنة. رزقا من هم بحسنة خلاص؟ فعملها كتبت له إيه؟ 10. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عليه سيئة إيه؟ سيئة واحدة. وبعدين هو يحاسب على الصغيرة والكبيرة. حسن عمله وطبعا يجمع المسلمين على صلاه الحساب. قال وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين اولهم نوح عليه السلام. اخذنا ده قبل كده. من هو اول الانبياء؟ هو النبي ادم. اول رسول نوح عليه السلام. يبقى اول نبي ادم عليه السلام. اول رسول نوح عليه السلام. خلاص؟ قلنا طبعا عقيده المؤمن بالرسل طبعا يؤمن بجميع الرسل لا نكفر باحد منهم. كفر برسول واحد انما هو كفر بجميع الرسل. طيب قلنا هل اتفق دعوه جميع الرسل؟ نعم. الاصول الاساسي هو التوحيد كل دعوه الرسل متفقه في ذلك. لكن بالنسبه للشرائع فنقول ان جعلنا منكم شرعه شرعته هو من اجل. طيب هل قص الله علينا جميع ما حدث مع الرسل السابقين؟ طيب لماذا قص على بعضهم ونقص الاخر؟ قص على الذين قلنا الامرين قبل كده في الدروس القصه الاولى لا يسال عما يفعل وما يسالوش لقص وما يتغير. لكن الامر الثاني ان ماذا ذكره الله لنا هو اللي هنقع احنا ايه؟ هو هنقع احنا فيه. زي بنظر كل ما فعلته الامم الماضيه احنا قلدناهم كل حاجه. بني اسرائيل ربنا اعطاهم اصطادهم السبت. خلاص؟ انهم اعطاهم السبت فاحتالوا اصطادهم السبت. احنا المولى تبارك وتعالى حرم علينا الربا وحنا تحايلنا وجينا نسميه ايه؟ فوائد ونسميه مش عارف ايه. حرم علينا الخمر فاحنا قلنا نسميها مشروبات روحيه ونسميها كذا. يبقى نسميه يتحايل ايه؟ يتحايل على الشرك كما فعل. هم اتخذوا قبور انبياء وصالحين مساجد واحنا اتخذنا قبور انبياء والصالحين ايه؟ مساجد. هم زخرفوا القبور احنا زخرفنا القبور. هم قلعوا احنا قلعنا. أنا أقول لك كل ما يحدث مع الأمم الماضية تجد سبحان كل تنفذوا الأمة طبعا هذا الليل إذا رزقنا تتبعونا سنة اعملوا مظاهرات نقل عنهم مظاهرات. صدر لك الديمقراطية هات يعمل الديمقراطية الديمقراطية خلاص. لكن هذه أخوة أنظمة إسلامية طبعا لا يعني مستورد. هم طبعا عانوا منها حاجات كثيرة زي كنا صدر الليل لحقول التجارة عرض التجارة فيه. خلاص طيب من اول الرسل يا اخوان؟ اخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الاخوه قالوا اخرهم اول منهم اخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الدرس اليوم كيف؟ قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله. قال ابن القيم الطاغوت ما تجاوز العبد حده من معبود او مدعو او مطاع. وأخوة، يعني أراد النبي لك بالتوحيد وأن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له واجتنب عبادة غير الطاغوت. اكتب عندك الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة في حد ذاته. الطاغوت مشتق منين؟ من الطغيان وهو مجاوزة في حد. سيد ربنا يقول إيه؟ إنا لما طاغ الماء، طاغ الماء يعني إيه؟ جاوز الحد. كل من تجاوز حده في عند من متبوع أو معبود أو مقام يسمى طاغوت. وقد فصله السلف طبعا لبعض ايه؟ بعض الافراد. قال عمر بن الخطاب الطاغوت الشيطان. قال مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله. واجمع تعريف له ما ذكره ابن القيم رحمه الله. قال الطاغوت ما تجاوز العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. ما تجاوز العبد حتى تجاوز به، تجاوز العبد كل ما سوى كلمة قلت ما تجاوز العبد حتى من المعبود من هو أو معبود أو إيه أو مطاع. فالمتبوع مثل مين؟ كهاب الصحراء علماء السوق العالم محلل لك ما حرم الله عز وجل، محرم ما أحله الله عز وجل، وأنت تتبعه بدون دليل ومشي وراك أعمل، يبقى أنت اتخذته إيه؟ اتخذت قلم الطاغوت. ليه؟ لأن أنت مشي مين يا أخوانا معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أنت قلت والله الحق الشيخ ولا الشيخ ولا الفلاني ليه؟ مشي وراه لا أسأله على دليل ولا حاجة، أنت اتخذته مين؟ زي ما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. وعند أحد الصحابة قال رسول الله ما عبدوه وما عبدوهمش، قال ألم يكن يحلون لهم ويحرمون عليهم؟ وقعد حاط نفسه مكان ربنا سبحانه وتعالى. قاعد يبيع كذب وكذا، فيكذب يقول والله إيه أنا بتبع فلان ومشي كده وراه واعتقد وأنت أعمى مش عندنا في الإسلام. لأن في النصارى يعتقد وأنت أعمى النصارى، لكن إحنا نقول لك إيه؟ لأن العصمة لا تدوم مع معين إلا مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنا حاطط شيخ أمشي وراه وأقول له فلان ده يخطئ، يبقى أنا كده جعلته إيه؟ جعلته بمنزلة الرسول. أنا هاخد كل كلامه مش هاخد منه حاجة أبدا. خلاص يا إخوة؟ فكل يؤخذ من قوله كما قال من ملك ورد إلا صاحب هذا القبر وشو إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده كل ما تجاوز من متبوع، يبقى المتبوع هو إيه؟ الكاهن الساحر العلماء السوء المعبود مثل ايه؟ مثل الاصنام، صنم مثلا عبد قبر عبد حجر عبد شجر، كل هذا ايه؟ يعتبر معبود. المثل يمكن تقول غير الناس تروح ايه؟ يتوسل بالبدوي ويوصف له عباده اسمه ايه؟ اسمه طاغوت. لان يعني العبد يجوز الحاكم ايه؟ يجوز حد وهو انت شوف كده ايه؟ ربنا تبارك وتعالى قال والذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني يجعل واحد في منزله مين؟ في منزله الله، يستوون بربهم. والله انا لفي ضلال مبين نصوركم رب العالمين. زي ما بتوع ربنا احد عباده. يبقى اتخذت جعلت طاغوت من دون الله تبارك وتعالى. بعد كده الامراء المطاع هم الامراء الخارجين عن طاعه الله عز وجل. امراء خارجين عن طاعه الله تبارك وتعالى. لان هي طاعه ولاه الامور ده اصل من اهل السنه والجماعه. لكن الطاعه تكون فين؟ طاعه فين؟ مع الله. طيب هو ظلم، ظلم ظلم الناس وظلم العباد مثلا تصبر، لكن لا تنزع يدا من طاعه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن نزع يدا من طاعه خلاص كما قال الامام احمد قال فإن مات الخالد عليه مات ميتة جاب النداء. ما تنزح من الطاعة لكن تطيع فيه المعروف. إن أمرك بمعصية الله تقول له إيه؟ لا سمع ولا طاعة. خلاص لكن تخرج عليه ما تقولش على سمع وطاعة منه. والله الرئيس فعل تأتي للناس تقول له لا سمع ولا إيه؟ ولا طاعة. خلاص لكن تخرج حرض الناس على القبور، هذا ولا يجوز ابدا. وطبعا احنا قلنا قبل كده ونقول الان ليس قبل ذلك ان لا ياتي على هوى البعض والان ياتي على هوى البعض، لكن هو دين زي كده. ما عندنا حرج، ما غيرنا ولا بدلنا بفضل الله تبارك وتعالى. ولا يجوز الخروج الان ولا يجوز الخروج برضه ايه؟ فبالك انقع اي رئيس وكل وقلت هذه حرام خلاص لا تقول لي تخرج. لكن تخرج عليك لا ده يجوز الخروج. والخروج يا اخوان يكون بايه؟ بالكلمه. الكلمه اللي انت بتحافظ بها دي اول رجل خرج في الامه مش اللي قال النبي احنا في النجا لم تعمل. خرج على الرسول بايه؟ بكلمه. والخروج ممكن يكون بالفعل. وبعد كده الخروج الاكبر نبقى بالايه؟ بالسيف. الناس تقول لك احنا ايه؟ فاكر انت مجرد الاحداث؟ لما لك الخروج لابد ان يكون بالسيف. لا مش لازم بالسيف. لان السيف ده ابدع يخرج بالسيف لما يسلكه لسان يؤجج الى هذه الفكره، ولا هيصحى من الصبح كده يمسكه بالسيف ولا انا اخرج عليه. لا هو في لسان بعض بيحرضه بعد ايه؟ ولذلك اخد الدعاء ولا يحرمونه معاه. خلاص؟ حكمه يبدو في الدين. الدعاء ولا يحرمونه في الدين؟ الدعاء ولا يحرمونه، الدعاء له. لو دعيت بسنه كما سنه بل بهذا قال اذا رايت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب سنه. اذا رايت يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب للدعاء. طبعا انت تدعي ضد السلطان يا سلام معاك مش سنه كوي وما دعيتش يزعل. لو كان مجلس العسكري مثلا موجود في المرمى وفق ولاة امورنا تقول طب انت الوادي بتقول ان اللي خارج على الرئيس الوادي من حكمه ايه عندك؟ يقول لك ده من خوارج. طب اللي خارج عن مجلس العسكري لو يسقط حكم العسكري خارج عن النظام السابق حكمه مين؟ خوارج. خوارج برضه مش انت بتقول الحكم دلوقتي بتقول دول خوارج بتقول قبل كده اللي كان خارج. طيب نقول لك لا اصل قبل كده يختلف عن طب ايه اللي يختلف في ايه؟ يكون الخلاف بين الحكم الان ومجلس العسكري. هل المعاصي والذنوب يعني؟ خلاص وان عصوا ان قد كفروا؟ لا ان ظلم وان فسق في اجماع علماء السنه لا يجوز خروج الا اذا كفر. ولا تقول لي بالكفار. طب بيتلقوا مجلس عسكري ليه مثلا؟ عشان بيحكم غير عن صلاة. طب ودلوقتي؟ نفس القصة. اخوانا بص اصل الامر والله العظيم دين. ما في هوى، لذلك احنا في الامر مستقر عندنا. لا يجوز الخروج ابدا. ولا بنشارك في الامور دي وليس ونبرأ الى الله عز وجل من الدماء التي اريقت. بل نبرأ الى الله تبارك وتعالى. ما شاركنا فيها ولا نقول بعدين انت يقول لك بس فضيحة بالبلد ايه؟ فضعها زي الحلم. يقول لمن الان؟ انا والله بالامس قلت اشوف كده حال العالم الاسلامي مظاهرات في تونس يقول لك بيجهزوا ثورتات في اليمن اقتتال خلاص في ليبيا نفس الامر في المنطقه في مصر فين يا اخويا ربيع ايه الربيع العربي فين الربيع العربي؟ اخوانا الذي لا ينصر لحال العالم والله العظيم يود ما قدره والله يود ما قدره ولسه قاعد طول المظاهرات حالها احنا خلينا كده برضه حتى بعد هم هيعملوا تصحيح يقولوا نعم لان حد هيقول لك ايه؟ ده الدستور ده لا يمثله نعمل ايه برضه مظاهرات رافضه مظاهرات مؤيده والامتى امتى نقعد كده ان شاء الله للموضوع ده وبعدين بيجي المشايخ طبعا بتاع نقول انت ايه؟ بدل ما انت تاخد الناس والله احنا نصلح بين الامه وبين لا مفيش حد يقول نصلح كل واحد بياخد طرف يعني احنا دلوقتي ياخد دعاء ربنا ارسل او الدعاء مهمته مين؟ للكومنت اللي بتصلي مثلا؟ ولا انت اللي بتصلي للناس؟ فاهم؟ لسه بتصلي خلاص لا انت بتصلي ولا فيه لكن احنا عايزين الناس اللي دول هو ده الشاب ده هو اصلا ما يعرفش ايه العلمانيه ولا الاخوانيه ولا حاجات ده هو ده كله اكتكاف خلاص وطبعا دول اللي الظالم طبعا وكيف والناس انقسم اهل الايمان واهل الكفر قتلنا في الجنه وقتلهم في النار. طب دي اخوانا ده اللي ربنا بعت به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول قال لكفار قريش والله ده احنا لو بسطنا عليكم هنحرقكم وهندوسكم الجسم تحت اقدامنا. قال فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فرط قريبا قلبي لم تفرط من حرب. في آيات اللي هي صوت المعيدة الناس في بعض الناس مش شاكسة بيها جدا الفكرة هدية ومن من يحكم بما أنزل الله أو يحكم بما في ناس فاهمة الكلام ده لو حضرت درس الخميس درس الخميس ده ده في ناس بتيجي كده هو كده أنا بقول لك درس الخميس ده بنتكلم فيه عن إيه؟ عن فرقة الخوارج فرقة الخوارج ده احنا موضوع الحاكمية أنا هتكلم فيه بالتفصيل لأن الموضوع ده ما ينفعش تقول فيه في محاضرة لازم تهيئ لأن بيغسلوا عقول الشباب ما أنا بقول لك أنا يعني الآن دلوقتي في طوائف كفار في الرئيس طبعا لهم صلاح الدين الأمر يقف الإنسان إيه؟ الإنسان يتقي ربه تبارك وتعالى تعرف أنت قدمك تحط رجلك في أي إيه؟ في أي موضع في شيء يعني لا تلاعب بأحد من الناس صح العقل إحنا ياخذ دعوة الرسول كان بينصر لمين؟ ينظر لأبعد داعي ينظر لأبعد من ذلك مش والله داعي إحنا انا شيخ اسال الناس عندي في مثل مثلا هو الله يبص اللي هيجي هنا وعارف يدخل اي الرئيس يدخل التاني يروح يروح ابي يصلي في مثلا هل الرسول فعل ذلك؟ ما دول كفار دول ملك الشيخ ابو بكر قال عسى الله ان يخرجهم من الصلاه دي من يعبد الله لا يشرك به شيء هو الشاب العادي مش عارف ده شيخ ده بيكلمهم سماحه وضحك وشايف المشايخ قاعد يا عم دول حكمونا عملوا فينا بيقول هنسكوا بالجزم هتدفع عليهم وهنعمل لكم مش عارف ايه ها هل الرسول فعل ذلك؟ طب ما قلت يا سيدنا الجزور على رسول الله خلاص وقول يا ابني طب لماذا لم يقتل عبد الله بن ابي سلمة؟ هو كان في المدينه ومكه حتى لا حتى سمعه الاسلام واحد يقول ده قتل واحد من الصحابه ده زي ما قلت لكن اصبح اخوه الخطاب حتى في الاسلام بياخد ده هو انت ربنا ارسل الدعاء المميت هنا مش الناس اللي مش الانسان اللي في الخماره ده اللي بيعصي بالجزم تجيبه كده تقول له تعالى لله تبارك وتعالى تاخد بايده وان احنا نقول له خلاص دول ايه تكفروا ويسيبوا كده المجتمع هو انت نازل ربنا اداك مهمه تكفر الناس تخرج مع الاسلام ده حق لله يا اخي ده حق لله عز وجل مش لك انت ولا لاعضاء حزبك ولا جماعتك عشان يقول لك انا معاك جرنيه بدل مسلم ما هوش جرنيه يبقى خرج عن غير الاسلام. يا اخي نصب الامر ايه؟ ولن تسقط حكم التكفير على الانسان الا اذا تحققت الاسباب والسلطه والشروط وانتفت الموارد. انت بقى تلاعب طبعا في اصول واحد ايه؟ لذلك شوف الذي خرج اخوه ممكن تلاقي مسلم واحد هو جاهل ما اعرفش. والاحد خرج فيه وممكن يكون منهم بغاء واحد ايه وقت السجاير هيغلى ثمنها نقطه خمسه ده انا مش عارف عشان يعمل ايه هو ده ده هذا قد يعتبر خالد ولا الخوارج ولا يعتبر بغاء دول هذا هو بيت الامر طبعا تطلب ايه انت حتى لو الظلم لا تدفع الظلم ده ظلم اسمه وفي ناس طبعا خالد ترى تدخل هنا عشان مرتفع احنا ايه اللي بتحط الاصناف دي كانت قبل كده اللي احنا هتقولوا عليه دي اطلبوهم مش عارف انت عنده كفار اصلا الانسان يبقى ايه؟ تقرب وتبرك اكتب عندك قال الشيخ سعد رحمه الله وحقيقة تفسير التوحيد حقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب جل وعلا بجميع صفات الكمال كل كمال فالله أولى به كل نقص فالله عز وجل منزه عنه وإخلاص العبادة له وذلك يرجع إلى أمرين ده يرجع لكافة تفرد الرب بجميع صفات الكمال كل كمال هو له لا تفرد الرب بجميع صفات الكمال واخلاص العباده له وذلك يرجع الى امرين الاول نفي الالوهيه كلها عن غير الله عز وجل نفي الالوهيه كلها عن غير الله عز وجل الامر الثاني اثبات الالوهيه لله تعالى وحده لا شريك له وهو ده معنى ايه لا إله إلا الله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انتصار لها وسمع لها. فمن يكفر بالطاغوت يعني يتبرأ منه ويعتقد بطلانه ويؤمن بالله ويصدق أن الله معبوده وإله الحق، فقد استمسك يعني استعصر بالعروة الوثقى وهي إيه؟ وهي لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى اللي هي إخوة لا إله إلا الله. قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه إليه مآب. خلاص. الرسول طبعا قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه وبيت الله. قال المصنف طبعا إيه؟ الشيخ قال في كتاب التوحيد: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، إنه لم يجعل التلفظ بها عاصمة للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كون يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك، والكفر بما يعبد من دون الله. الرسول ماذا قال؟ قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. يقول لك والله أنا بقول لا إله إلا الله وأعرف معناها وشروطها وأركانها خلاص وحقيقة نفسها، لكن لا أكفر بما أعبد من دون الله، يبقى أنا إيه؟ يبقى أنا ما حققت الشيء لا إله إلا الله. يبقى لازم عشان يكون الإنسان محقق التوحيد يقول لا إله إلا الله ويعمل بها ويكفر بما أعبد من دون الله تبارك وتعالى. بعد كده الشيخ وقال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. الشيخ يقول لك رؤوس الطواغيت خمسة: إبليس لعن الله، ومن عبد الوراد، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. اكتب عنه. طبعا يقول لك هنا الشيخ جاب لك الطواغيت دول على حسب الاستقراء، يعني جمع من نصوص الكتاب والسنه لان الطواغيت رؤوس كام؟ خمسه. واحد: ابليس لعن الله وهو راسهم اكبر راس الطواغيت ومن ابليس. ذكر ما قال: الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مقابل لكل عباده غير ان هي عباده للشيطان. لان من اللي وزن الانسان عليها وامر بها؟ الشيطان. إذا روح يلعب البلد ولا توصل من الوزر فعل ولا أمر ولا يفعل هذا الأمر إنما هو الشيطان. لذلك الشياطين أيضا تتلاعب بالناس، مش صعب ما عندوش عقيدة. شوف الدولة فلما تنسى يقول لك إيه الخشبة بتاعته عينها خفيفة كده وتجري تمشي يمين وشمال، سبحان الله ما يحصلش كده إلا في الصعيد والقرى يجيش هنا في مسجد الحق ويضيف ابدا. خلاص. ونفر الطالب قيل لذلك احد العلماء قال: حملته الشياطين الجن، حملته في ساحر يخرج يتقن من جبل لجبل. ها؟ اللي بيحملوا مين الشياطين؟ الجن. فتلاقي طبعا يقول لك ده فلان ايه؟ يقول لك فلان طبعا راح لك البلد كلها وابعد من فلان سلم عليه عمل كذا. خلاص. وبركاته طبعا بعد ما يموت يقول لك ايه؟ جي طبعا في المنام لمين؟ لضبط الشرطه. جي المأمور. جي الشيخ الغفر. جي مش عارف مين هنعمل لي قبر في الحته ليه؟ الفلانيه. خلاص؟ شوف يا اخو التلبيس على الناس. فطبعا يقول لك الله اكبر ده علم. علم يعني ايه؟ يعني عمل علامه يعني. هو يعمل له قبر في مكان الفلاني. فاجي طبعا يقول لك ايه؟ طبعا عامل لي قبر عشان خاطر ايه؟ من يقوى يحمل وزرا ووزر منظار ومن توسل به ومن دعاه كل من فعله ان الذي جاء احنا لا ننكر انت شفت رؤيه بس اللي جاك مين؟ شيطان. وانت كل رؤيه جاء ابوك في البيت بعد ما انت بعد ما تعرف ان هو ابوك حي ولا شيطان وزان تعرف لو امرك انك يا ابني بص عايزك تعمل لي سنويه وتجيب الشيخ فلان الفلاني يقرا خلاص وطبعا تعملها لي كده انا عايز البهجه تقول له مين اللي جاب ده ابوك ولا الشيطان؟ جي امر بطاعه الله تبارك وتعالى ما ادري رؤيه على حسب حاله في نفسك جاء لك يديك قبر عندما كده الشيطان ده يعني ما فيش لا نزاع فيه ان الذي جاء انما هو شيطان زي قصة الثلاثة لما ينصحين لما زنوا بالفتاة ورجل الأربار فتعلم نصدر زنا بالفتاة وقتلها وجي إخوانيا جاء الشيطان لمين؟ للثلاثة في رؤية واحد إن الراهب تزنى بأختكم ودفناه في المكان الفلاني وحددوك عن المكان فالشيطان يأتي لمين؟ يأتي لهؤلاء فيتلاعب بهم وزيك يكون حتى تروح انت مثلا عند القبر ولا حاجه تلاقي يقول لك ده في ضرب ضرب مش عارف حصل ايه. انا بقول لك الحاجات دي ما بتحصلش شامل من غير في عندهم في شيء نادر في ابد يعني العقيده والتوحيد ما زي انت طالما في دروس عقيده في المسجد ما تجد بدعه ولا تجد شرك بالله تبارك وتعالى يوم ما تنتهي يقول لك ما فيش احنا خلاص انتهينا من العقيده والتوحيد بلاش كده خش ايه لحاجه ثانيه تبدا بعد كده ليه البدع والقرآن واحد بس عايز بس تبدا في البدع الصغيره تبدا بعد كده ايه كبرت انتشرت فيه كده. طبعا الرسول اكبر من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له وان عليك لعنتي الى يوم الدين. ليس يا اخوه قلنا قبل كده في القصص قران هل من الملائكه؟ لم يكن الملائكه قد متحيز فليه ربنا ذكر معاهم اسود الملائكه الا ابليس لأنه تشبه به فإيه؟ فخاطب الله عز وجل إيه؟ فخاطب الله عز وجل معهم. الشيطان ده خلق منين بيس منين؟ من النار، خلاص ما خلقش النور يعني. لأن طبيعة خلق الملائكة غير طبيعة خلق الإيه؟ خلق الجن. يبقى ده هو الضبط. رقم اثنين. ومن عبد وهو راض. عبد وهو راض. رضي بتلك العبادة. أي من عبد من دون الله وهو راض بتلك العبادة من العابد بأي نوع من أنواعه هو طاغوت سواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض. يعني إخوة هل واحد ينفع يقول طب حسين دلوقتي الناس تروح تتوسل بيه وتدعوه مش توسل لعبادة والدعاء لعبادة والبحور نزل ولا هل حسين طاغوت؟ وهو راض ليس راض لكن طاغوت بالنسبة لمين؟ لمن عبده وللقبر ده طاغوت بالنسبة لمين؟ لمن عبده لكن ليس الحسين نفسه طاغوت ما انت دلوقتي كل من عبد يبقى طاغوت لكن عبد وهو راض لازم يكون هو راض بما قبله خلاص؟ زي ما قلنا ايه تلاقي تلاميذ بيتوسلوا بمشيخ يقول لك الشيخ والشيخ عابد والله شيخنا حصل كده كنت في ضيق قلت يا سيدي فلان جيب واحد قال لي خلصت من مشكلتي الشيخ طبعا راضي قلت له التلاميذ على كده يعني حدوث بالعمل قبل طبعا بيقول واحد بيقول لي ايه يقول له شفت عمل قبل قبل ما يموت يعني يقول يعني عملت قبل ايه ده اول ما تشوفه كده ما بين قبلي وبين بالي روح من غير مجال يعني بس ده كان ايش من الرسول يعني بس وعمله قبل ما يموت بنيه يجهزه عشان لما يموت ايه يبقى ايه؟ يبقى ده المقام بتاعه قبل روح الظهور فيه. بعد كده رقم ثلاثة من دعا الناس إلى عبادة نفسه. هل الناس يعبدون ودعون توسلوا به خلاص؟ ده طاغوت وإن لم يعبده الناس. يعني فقال لهم اعبدوني أو توسلوا به أو اللي عايز حاجة اطلبها مني ها؟ فأنا طبعا أنا أخذها يقول له هذا طاغوت حتى وان ايه؟ مفيش حد من الناس قال لك ده مقبول يا عم صابون ومفيش حد يستجيب له حتى وان لم يستجيب له احد من ايه؟ من الناس خلاص؟ رقم اربعه من ادعى شيئا من علم الغيب ادعى شيئا من علم الغيب فهو كافر لانه مكذب بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون. الخطاب لمين هو كل لمين؟ للرسول. قل للنبي الرسول. طيب إذا كان النبي لا يعلم الغيب هل أنت أشرف أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو قال لك أنا أشرف من رسول الله يبقى كده كفر. لو قال لك والله طب الرسول أفضل مني لكن أنا بعرف تعرف حاجة النبي ربنا خصك بحاجة نخص بها النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يا إخوة؟ جد يقول لك ايه؟ الشيخ فلان ده ما بيصليش. ما بيصليش ليه؟ يقول لك اصلا بيصلي في الكعبه. يروح يصلي فرض فرض معاه. معاه ولا ايه؟ يقول لك وبعدين مره راح فلان شاب راح فلان عمر راح الايه ودي طبعا ممكن يتصور لو اي شيء بقى بصوره شكل كده عشان يلبس على مين على الناس. لماذا لم يحدث لرسول الله؟ مش الصحابه وصلح الحديبيه حزنوا ان الرسول لم يطوف بالبيت ولم يفعل الرسول قال له والله لو انتم زعلانين انا كنت بصلي بروح اصلي في الكعبه خلاص يبقى يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبه خلاص ايه اخبار اهل مكه؟ يقول والله اخبار كذا وكذا والله حصل كذا ده ليه؟ خلاص بعد ذلك ايه؟ يبقى العالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسوله ولا يسلك به يدا خفيفه. رقم خمسه ومن حسب الغير ما انزل الله. فبنحكم بقوانين الجاهليه والقوانين الدوليه. بل جميع من حسب الغير ما انزل الله سواء كان بالقوانين او بشيء مختار وهو ليس من الشرع فهو طاغوت. فمن لم يحكم ما انزل الله اتبعا فمن لم يحكم ما انزل الله استخفافا به مستحيل استخفافا به او احتقارا له احتقار الحكم به بما انزل الله عز وجل او اعتقادا ان غيره اصلح منه. يقول لك انا معتقد اني فاهم من ذلك الصور افضل اصلح من ايه؟ من أو اعتقاد غيره أصلح منه. فمن لم يحكم ما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق خلاص أو مثله فهو كافر أكبر مخرج منه. فلازم يرفع ضابط لابد من الاستعلاء. بل أنت نعم كيف تقول إيه؟ ومن لم يحكم ما انزل الله كفر بها باطلاق. ثم كلامك دول لازم. كلامك دول ايه؟ لازم. قبل ما انت رئيس قلت له جه رئيس خلاص من جماعه كذا وحكى ولم يطبق الشرع فلازم كلامك ما تقول باطلاق كده على طول. اللي ياتي ورايا وحكم شغله لو يوم واحد كفر. المهم طبعا اخذ شد وجزم في الاخر قال له والله انا رجعت عن هذا ايه؟ رجعت عن هذا القول. خلاص يا اخوان؟ طيب هل الحكم ما انزل الله للحكام بس فقط؟ لا ولا حتى المحكومين؟ ان واحد جاء لك ان حكم ربنا ده ما ينفعش يعني ده الدستور اللي حطه فرنسا ده عندنا الافضل من كتاب الله من حكم ما انزل الله عز وجل. يقول لك هذا يا اخو صدق مقر بهذا وانت قمت عليه الحجة وفاهمك وتوب. يبقى يقول لك هل تحكم على الناس كده مباشره؟ ربما يقول هو مش فاهم هو بيردد كلام ما اعرفوش اصلا. طب نقول ايه عبد الصور اللي طلعوه الاسلاميين دلوقتي؟ اقول لك ايه؟ او مصر دوله ديمقراطيه، ديمقراطيه ده اخواننا يعني ضد الاسلام نهائيا. لان الاسلام ايه؟ الحكم الا لله تبارك وتعالى. خلاص؟ ولذلك شفت الديمقراطيه الحكم ايه؟ حكم الشعب للشعب بالشعب. يعني معنى الديمقراطيه ان الحكم الا للشعب. فتقول انا راجل ديمقراطيه. وانا هحكم في مدلول الاسلامي. بص بلاش ايه نضحك على الناس والشريعه نقعد ايه ننزلها الخلق. انت حاطط اول طول البند على الناس طول حاطط بند كده سياده للشعب سياده للقانون. الشعب هو مصدر السلطات مش رب العالمين سبحانه وتعالى كله. انت حاطط لي ماده كده تقول لي مبادئ مبادئ الشريعه. ايه مبادئ الشريعه؟ الحريه والديمقراطيه. الاصل ان المصدر الوحيد ولا مبادئ الشريعه الاسلاميه يا ريت مصدر رئيسي يبقى في مصادر فرعيه ثانيه مش وحيد. ما قلتليش المصدر الوحيد مصدر رئيسي لكن في مصادر ثانيه. وبعدين تقول انا عامل ماده عشان افسر بيها. الماده اللي بتفسر بيها ايه؟ مين اللي بيفسرها؟ يقول لك المحكمه الدستوريه هي التي تختص بالفصل القائم. أبو الأزهر يؤخذ دور كبار يؤخذ رأي كبار العلماء. مش ملزم. حرية الاعتقاد مصونة يكفلها بصورة القانون الاعتقاد. واحد مسلم بس الأديان الثلاثة. يعني مش مسلم أبوذي، لا مسلم يهودي يبقى نصراني مش مشكلة. خلاص؟ يبقى أبو بكر الصديق لما قتل المرتدين والرسول لما قتل الكفار برضه ده كان خطأ. خلاص؟ وتيجي بعد كده تقول لك طبعا ليه؟ الطرق كما هي مطالب من الشرع الله تبارك وتعالى. على ما الموضوع ده الطرق ده مش هتستحمل تريس بادي ولا هتطبق شريعة. وانا بلاش الناس والله العظيم الانسان يعني في طب انا اقول لك حكم الواحد جدا على كونها قرآن وهنستفتي الناس على تحكيم القرآن الكريم. حكم قلنا استفتاء الناس على تحكيم الشرع كفر. لا كفر بالله عز وجل على طول الناس تستفتى على تحكم الشرع ولا لا؟ فما بالك دستور بالمنظر ده رئيس الجمهورية كان في الدستور اللي قبل ذلك يكون لازم يكون مسلم ذكر. الان دلوقتي من ابوي مصري ولا حتى المسلم ما تعيش في فرنسا بس من ابوي المصري ما عاش في مصر ولا يوم حتى يحق له في رشا. يجيك نصراني يجيك قطرسي يجيك حلمة يجيك مرقى ما فيش مشكلة خالص. ليه؟ عمال اخوان يقبل ويقول الاسلام بيقول لك ان انت يجيك رئيس نصراني. طب اقول لك الان يا اخوه مثلا نيجيريا 80% فيها مسلمين الحاكم بتاعهم ايه؟ نصراني. ليه مش هتقدر الديمقراطية؟ هيجي انت هاجي حزب كذا يرشح واحد، حزب الثاني يرشح واحد، يقول له طب سيب الواحد نزل يقول لك لا كل واحد فينا احنا ايه؟ مش الاسلام مش هنصر الا عن طريق كذا. طب ده رشح واحد ورشح واحد، والنصارى رشح واحد. طب بتدت اصوات الاسلاميين ونيجي نحكي لك يا فلان فلان النصارى. وانت عارف من شده الدستور اللي حاطه ده والديمقراطيه اللي انت ارتضيت بيها يوم ما هتقول لا ده العالم كله حاجه قتل. يعني انت في الغر بالشكل انت قررت ان انت تجي رئيس يقول لك لا اصل الامر مستبعد. ما حبس ان يجي 80% مسلمين وحدد الامر ياخذ الانسان يتلقى ربه وزواره زي ما تقول الله يكون هذا الامر ما حبس ابدا. الانسان يكون ابعد ويتعب وزي كان يشوف ده فاكر من الشعب صور عشان خاطر الشريعه دخلوا عملوا قانون واحد في الشريعه قانون واحد بس يحرم الخمور قانون واحد الفنادق الحكوميه بتاع البلد يبقى ما فيهاش الحكوميه مش عارفين السيطره على البلد قانون واحد ولا دخلوا قلنا ايه الغرض كان ايه؟ سمعت انت حد قال لك ولا دخلوا ثلاث شهور عمليه طبعا انت لو دخلت داخل ساعه واحده يبقى همك الاول ان انت ايه؟ ولذلك يا اخو شوف انا بقول لك اهو تطبيق الشريعه الان لا شرعا ولا عرفا ينفع. ليه؟ اللي شرع ان ربنا عمل عمل شرع وعد الله الذين امنوا وعدوا الصالحين ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولو مدلنا لهم دينهم من ولو مدلنهم من بعد خوفهم امن. الشرط ايه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. احنا حققنا الشرط طب احنا اول ده احنا ربنا هيمكننا وهنطبق الشرع واحنا ما حققناش الشرع. تقول يا اخوانا الكلام ده؟ تقول والله ربنا عمل لنا الشرع بس الشرط ده احنا مش احنا هنطبق من غير الشرع. طب لما تسمع انت واحد يقول لك الشريعه، ايه الشريعه يا اخوانا؟ اول حاجه في الشريعه مش التوحيد مش العقيده. سمعت واحد قال لك ما تطبقش الشريعه التوحيد؟ هدم القبور والاضرحه والكلام ده ان احنا نعلم الناس العقيده السليمه ولا التوحيد عادي الشرع عنده تربع عيد المسالك ولا ليه حدود؟ هل اول حاجه في الشرع الرسول يقول لما دخل مكه ساب الاصنام ساعه واحده؟ ساب ليه واحده بس؟ او صلى ركعتين بتاع عند المسجد مثلا ولا بار؟ اول ما دخل اول شيء فعل مع انه دخل في عمره القضاء ما كانش موكل طاف 360 صنم حول ماشي صنم واحد ما اتصلش واحد هو مش ممكن. هل انت سمعت لما الرسول يقرا اخذ الفتره كلها 21 سنه ولا 23 سنه يرسخ ليه؟ يعبدون لا يشركون به شيئا. الشرط ليه؟ اذا تمكن الله عز وجل. طيب الامر الثاني واقع اللي واقع اللي انت شايفه حال الناس الان عن العلماني والليبرالي وكذا وكذا وكذا هل الناس مؤهله للتمكين؟ هل هي حققت الشرط اللي ربنا بسببه بيمكن الامه؟ ولا ممكن ربنا يمكن بدون الشرط يا اخوان؟ انا اسال انت نفسك بس كده تقول ممكن نمكن بدون الشرط يبقى القران ده كله غير خطا ولا انت بتكذب بكلام الله تبارك وتعالى. ربنا حط لك شرط يعبدونني الشبلوي ولا الحسين ولا البلبراني ولا العلماني ولا الغالبيه تبقى الشعب كله معبد لله تبارك وتعالى. يوم ما صار التوحيد كله بس يقول لك الشريعه تقول اسالوا ليه الشريعه اسالوا بس نقول انا اقول لك عشان ترى كل الشريعه اللي دخلت في الدرجه الشريعه هنا تطلع المراه ست الاخت والنفس النقاب والنفس المصحف الشريعه بيقول لك ما في جهود كله مالكش الشرع اللي انت ضغط عليها وتاخد الناس وتهيئ الانسان يبقى بعيد يبقى يتقي ربه تبارك وتعالى. طيب بعد كده يبقى فمن لم يحكم بانزل الله استخفافا به او احتقارا له او اعتقادا انه غيره ان غيره اصلح منه وانفع للخلق ومثله هو كان كفرا كفرا من المله. قال تعالى ومن لم يحكم بانزل الله اولئك هم اليه كافر. وقال تعالى الم ترى الذين امنوا بمنزل اليك وما وزن من قبلك يريدون ان يتحاكموا للطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في الايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اقسم الله عز وجل فلا وربك قسم مين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى اقسم الله عز وجل بنفسه انهم لا يؤمنون حتى يستفيدوا ثلاثة شروط. واحد ان يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الامور. هذا احنا في اي مشكلة نرجع لمين؟ اي خلاف بيننا يقول والله نرجع للرسول. لكن تقول لي والله اصل 101 عالم قالوا كذا، انا ما يهمني ان العلماء دول. انا يعني الدليل. دليل واحد ولذلك يقول ولا منقسم من 100 عالم في جانب وواحد في جانب والحق مع الكثره. طب ممكن نتخلق القران كمين اخوان سبب على ده؟ كان يبقى احمد واحد. لو هتقول لي 100 عالم قول لي جيب لك 2000 عالم بيقول القران مخلوق. وليه احمد وحده؟ والكلام الله غيره بالحق مع مين؟ ما واحد اهو. اصل انت ما تقوليش والله اصل 101 عالم 102 103 وعد عليك 2000 عالم 10000 عالم. انا عايز دليل. دليل بس ما تقوليش 1000 ولا دليل. ده عندي بايه؟ لو وزنت به اهل الارض اهل السماوات والارض بالدليل لا يكون امامك. ولا يقوم يا اخوان ثم كان من قبل الدليل والله الناس كلها اختفوا آية واحدة اختفت كلام الله عز وجل. يبقى هنا أن يحكم الرسول في كل ما شجر بينه أي نزاع. أنا مختلف معك في أي مسألة. نرجع لمين؟ أنت تقول المباراة حرام أنا بقول لك حرام في كل حال. نرجع لمين؟ للرسول. خلاص الرسول يا اخوان الصحابة خرجوا من ظهرك لما قلنا قبل ذلك طعم فعل السيدة عائشة عملوا ظهر التأييد ولا نصرة السيدة عائشة ولا مظاهر الرسول عشان يسقط يسقط بسالون ولا عامل الصحابة دي ما عملوش خلاص. طب انت بتقول هذه الحاجات دي ليه؟ طب الفساد اللي بيقع فيها الاختلاط السب والشتم رسول الله سباب المسلم فسوق وقتاله كنت انت طالع انت بتقول عاد تشتم امرأة مثلا ولا تشتم رجل ولا فلان مش عارف ايه ولا النهار كله تشتم ده شرع يخرج هذا شو قلبي ذلك. طب لما يضيع الظهر والعصر عند المظاهرة. طب لما نصلي الجمعة في الميدان مش في المسجد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جمعة واحدة بس في الشارع في الصلاة. طب لما يبقى الإمام مد ظهره والناس مديله ظهرها كده في جانب الإمام قاعد كده والناس خطة الناحية التانية وقاعد يخطب فيهم. طب لما يبقى الإمام قاعد في خطبة الجمعة وتعمل جمعة في الشريعة والإخوة طبعا بعد ما بيخطب التاني يبص في التاني يحكم فيه وقاعد طبعا في وقت خطبة الجمعة تخش أنت كده الصف تاخدها بوس وأحضان لغاية آخر إيه؟ آخر الصف. فاللي بدل كده أنت تقول لي والله إحنا إيه؟ في إخوانا أنا بقول لك هو أنا هات لي واحد والله هتيجي معاك على طول خطبة الجمعة أي حتة عايز فيه هات لي بس كتاب ولا سنة بكره تلاقيني في كل مظاهر قاعد هو حفل الشركه ومعاه ان شاء الله. روح يا اخوان لو معاكم دليل او معلومه هو جيب دليل. بقول لك اهو هجيب لك دليل وهجيب لك دليل هو جيب لك دليل بس لذلك احنا نقول يا احمد مساله خلق القران يقول لازم تقول القران مخلوق. قال لهم اقول ازاي؟ ائتوني بدليل وانا اقول بقولكم. هاتولي دليل القران مخلوق وانا اقول بالكلام اللي انتم بتقولوه، لكن بغير دليل حتى لو تعمل ايه؟ بتجيب لي علماء يقول لك الامه كلهم في كفه وتقول لي احنا هتقول كده فلا ربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الامر الثاني ثم لا يجدوا في انفسهم، اكتب الثاني ده، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضى به. الرسول حكم في مساله يبقى ترضى انت به بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في المساله دي. الامر الثالث ان يسلموا تسليما كاملا. يسلموا تسليما ايه؟ كاملا. وينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعلم أن حكم الله ورسوله مقدم على كل حكم، فما من مسألة تقع بين الناس إلا ومردها إلى حكم الله. ولأن بص هل ممكن يقع شيء في الكون وملوش في الكتاب والسنة؟ أمر يعني حتى المقصود ولا ما يجيب عليه ممكن يحدث لما تقول الشيء على نفسه في ايش؟ نعم الشباب ولا تجتمع الأمة على ظاهرة. يقول لك كل الشيوخ ليه مقطوعة؟ نعم. الجماعة يا إخوان اجتماع الجماعة ما وافق الحق كما سبق ولو كنت واحد خلاص؟ تقول أنت دلوقتي مسألة الخروج لا تجتمع الأمة، فين الأمة المجتمعة؟ ده في كل بلد شيخ يقول لهم ده خروج ده حرام، مظاهرات حرام ولا ما فيش؟ عندنا في مصر مشايخ على السنة؟ طبعا من الصغيرين في الفضائيات والحقوق والكلام ده علماء كتب خلاص. شوف كده الشيخ الالباني والشيخ ابن باز ابن ماجه ابن الالباني وابن باز وابن عثيمين خلاص والشيخ نجم بيه وقرا فتوى اللجنه الدائمه. شوف علماء قاموا بدي مشاهد مظاهرات وعاشوا احداث الجزائر نفس الاحداث اللي احنا واقفين متطابقه بس دي ثوره اسلاميه وتصوروا فيسبوك خلاص وافتوا بيه بحرمة المصاهرات والخبور يجعل فتوى المشايخ هؤلاء العلماء الربانيين اللي كان كل واحد يقول لك انا تلميذ ابن باز انا تلميذ ابن عثيمين انا تلميذ الالباني ولما تختدي عليك ابن من مات ان الشهد له اللي قالوا له والله الانسان ايه يعني انت كان على السنه ومثلا ان شاء الله على السنه تقول والله ده العقد بفلان طب فلان ده بيغير خطوطه من النهارده ده باخد قبل ولا بعد؟ طب بعد قبل انت بتقول لي حرام عشان الدليل وبعد حرام عشان مفيش دليل ايه اللي قلب الحكم من حرام لحرام؟ بعد كده يا اخوه وكيف يرضى العاقل ان تجري عليه احكام المخلوقين التي هي مخالفه افكار وزباله اذهان خلاص بدلا من حكم الله الذي انزله على رسوله زي تقول لي انا اقبل الديمقراطيه حكم الشعب للشعب هي زباله عقول البشر حكومه بدل شرع الله تبارك وتعالى تقبل ازاي؟ تقول السياده للشعب السياده للقانون ان مجلس النواب ومجلس الشورى هو اللي له حق التشريع مش رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف تقول هذا؟ شوف يا اخوان لله دار العلامه ابن القيم ماذا قال؟ شوف كلام ابن القيم قال والله ما خوف الذنوب فانها لعلى سبيل العفو والغفران. ما خافش من الذنوب ربنا يبارك لك لكنني اخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والفؤاد. من اي مساله اروح اجي عميد ما احكمش الكتاب والسنه. ورضا باراء الرجال وخرصها ما كان ذاك بمنه المنان. شوف يبقى تترك النص عشان عقل مين؟ عشان عقل فلان وكلام فلان. اخر يوم امر اخو الشيخ قال اخر فقره قال راس الحمل الاسلام وعموده الصلاه وضوه سلام الجاه. راس الامر يعني ايه؟ الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه واله وسلم. الاسلام هو ايه؟ الاستسلام لله بالتوحيد حافظين ولا لا؟ والانقياد له والبراءة من الشرك وعموده الصلاة. العمود يا اخو شوف انت لما في خيمة كده في الصلاة ولا خيمة شلت العمود تسقط الخيمة خلاص. الصلاة هي العمود الدين من تركها فقد كفر كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. وذروة سلامه يعني اعلى شيء فيه هو مين؟ هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. طبعا الجهاد هو بذل المهج والنفوس بس اهم جهاد يا اخوان جهاد عشان الحرية ولا عشان الحزب ولا عشان فلان ولا عشان ولا الجهاد اللي هو ايه قتال الكفار كله شروط خلاص تحت راية معلومة ونروح أفجر نفسي وناخذ يقول لي مرات تعتبر ان تستشهد يبقى شيء للحرية وشيء للديمقراطية وشيء للكورة وشيء كده بعد كده طبعا هذا ليه ده طبعا الشيخ ذكر ده راس الامر الاسلام وعمود الصلاه والسلام الجاده في حديث سيدنا معاذ خلاص كما في كتاب الايمان عند الترمذي عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصبحت يوما قريبا منه ونحن نسيء شوف النبي وهو بيسير مع سيدنا معاذ بقى يقول له في علم امور الدين عبد الله بن عباس راكب خلفه ويقول له ايه احفظ الله احفظك فقلت يا رسول الله اخبرني بعمل شو ده يدخلني الجنة ويباعده عن النار. شو سيدنا معاذ عمل عبد الجنة ويباعده عن النار. فقال قد سألتني على عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به. التوحيد يا اخو اولا كل امر. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير أبواب الخير قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة قال يعني حفظ اللسان والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قوه يعلم جزاء لما كانوا جزاء ما كانوا يعملون ثم قال الا اخبرك براس الامر وعموده ربوة السنان قال راس الامر الاسلام عموده الصلاه وربوة السنان الجهاد ثم قال الا اخبرك ببلاد ذلك كله امر بعد هذا كله قال قلت بلى يا رسول الله قال امسك عليك هذا او كف عليك هذا اخذ الانسان فقلت يا نبي الله اننا مؤاخذون بما نتكلم قال كفلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم وعلى مناخرهم الا حصائد السنتين والله تسمع كده حديث الرسول قلبك ينشرح تسمع محدد سياسي ولا قلبك يغتم او شوف كده دلني على عمل كل من جهه وعلم يعني تقعد تحفظ الحديث شغلانتك النهارده تحفظ الحديث خلاص عشان الله وياكم ممن يستمعون القول يتبعون احسنه وكده احنا كده خلصنا ان شاء الله الكتاب بكره ان شاء الله نبدا ولا نبدا شو اسمه رسالة رب الإسلام رسالة رب الإسلام وكان ابليس مع ملائكته مصفات من يعمل بعمله ولما امر بالسجود لادم صبر ما فيه من الخلاص يعني هو كان مع الملائكه ايوه بقى احنا قلنا كان معهم شبه بيهم في العباد ما كانش منهم معهم لكن غير منهم خلاص يعني فلان ده معه مع القوم لكن هل هو منهم؟ لا ليس منهم خلاص الحمد لله ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى احنا قلنا طبعا يوم صلاه المغرب لو قلنا يوم الاربعاء بالليل مفيش درس الخميس، لا ان شاء الله الجمعه قدامك الخميس ان شاء الله في درس بالليل. خلاص الاسبوع اللي مش لا ان شاء الله ان شاء الله في الاسبوع هذا الاسبوع القادم ان شاء الله. في الاربعاء الخميس؟ الاربعاء بكره ان شاء الله في درس بالليل ودرس العصر، ويوم الخميس بكره.